أصدرت جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد عدد آثار من مجلة السياسية الاجتماعية الشهرية تونغيل. أبرزت المجلة أسوار عن النشاطات الثورية للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون، وحررت الأخبار عن زيارة القائد العلى المحترم إلى قصر كومسوسان للشمس بمناسبة عيد النجم الهادي، وإشرافه على الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من طراز بوكوكسون الثاني، وتدريبات إطلاق الصواريخ البالستية من أداء وحدات مدفعية حصن للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري في عين المكان، وقيامه بالتوجيهات الميدانية لمزرعة سامسون الآلية للسلور ومعهد بيكتوسان المعماري، وزيارته لمدرسة مانجوندي الثورية لغرس الأشجار مع تلاميذها وإلى آخره. ثم نقلت بتفصيل حديث الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الذي أوضح الموقف المبدئي لقواتنا المسلحة الثورية مواجهة للمناورات العسكرية المشتركة كيريزولف والنصر من جانب الإمبريالية الأمريكية وعملائها الكوريين الجنوبيين، وحديث الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كما عرفت بأن وسيلة إعلامية روسية ذكرت أن نزع باكون هي عن منصب الرئاسة هو انتصار تاريخي أتى به أبناء كوريا الجنوبية الراغبون في العدالة بالنضال بالشموع، وأن القوة التقدمية الكورية الجنوبية تناضل ضد مؤامرات أمريكا لنشر السعد. علاوة على ذلك، حررت معلومات متعلقة بانتفاضة الأول من آذار لأبناء شعبنا والجارية ضد الحكم الاستعماري للإمبريالية اليابانية، وأخبارا عن المغتربين الكوريين.